الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع زبدة التفسير وتفسير سورة البقرة. زبدة التفسير وتفسير سورة البقرة والآية 205، وهي قول الله جل جلاله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. القضية ليست في ظهر العمل، ولكن القضية كلها ممثلة في القلب. ففي كثير من الناس يلبس ثوب الإيمان على قلب منافق، وإن ظهر من أحواله قمة الإيمان، ولكن إذا خلوا، ربنا سبحانه وتعالى ألف موطن في سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. الموطن الثاني قال: إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون. فأصبح قضية النفاق هو ما في القلب، ليس ما في ظاهر البدن. عشان كده سيدنا نبسون كان بيقول: أخشى ما أخشاه على أمتي كل منافق عليم اللسان. لسانه حلو يخدع الناس بجميل كلامه وهو يبطن النفاق. مش بس كده، ويشهد الله على ما في قلبه، وربنا شهد على ما في قلبه وهو أدب الخصام. في التفسير بيقولوا أنه رجل من المنافقين مر على زرع للمسلمين وحمر، فقطع الزرع وقتل الحمر رغم هو معه، بيقول لهم أنا معكم، لكن إذا يجد فرصة فهو يعادي ويحارب ويكون ضد الإسلام. نعوذ بالله من النفاق وأهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. صل على رسول